بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه فهدمه صلى الله عليه وسلم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد ضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: إني على جناح سفر، إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدخشم أخا بني سلمة بن عوف ومعنى بن عدي العجلاني، فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرجا مسرعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم. فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. بنار نار نعم أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. ودخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرجا يشتدان حتى دخلا هو فيه أهله فحرقاه وهدماه فتفرقوا عنه، فأنزل الله فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، إلى آخر القصة. وذكر ابن إسحاق الذين بنوه وهم 12 رجلا، منهم ثعلبة بن حاطب. وذكر عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، هم ناس من الأنصار ابتنوا مسجدا. فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا قد فرغنا من بناء مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة. فأنزل الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، إلى قوله: فانهار به في نار جهنم، يعني قواعده، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني الشك، إلا أن تقطع قلوبهم، يعني بالموت. حاشية. عبد الله بن صالح هو كاتب الليث ضعيف، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكره: لا يزال بنيان هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ريبة، يقول لا يزال مسجدهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم، يعني شكا ونفاق في قلوبهم، يحسبون أنهم كانوا في بنائه محسنين إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلا أن تتصدع قلوبهم فيموتوا، والله عليم بما عليه هؤلاء المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار من شكهم في دينهم وما قصدوا في بنائهم وأرادوا وما إليه صائر أمرهم في الآخرة وفي الحياة ما عاشوا وبغير ذلك من أمرهم وأمر غيرهم، حكيم في تدبيره إياهم وتدبير جميع خلقه. وهذا فعل المنافقون أعمالهم خبيثة كثيرة، ولكن الله أبطل كيدهم وأضل سعيهم وباءوا بخيبة والخسران وفضحهم الله، ومن ذلك عملهم في هذا المسجد الذي لبسوا فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا به الضعيف والمسكين وأصحاب الحاجة وفي الليل المطيرة وأشبه ذلك، وهم قصدوا إرصاده لمن حارب الله ورسوله، جعل حصن لهم جاءوا إليه وهو أبو عامر الراهب المعروف من فر من الإسلام إلى مكة ثم إلى الروم، ويقال السابع عن الراهب إلا أبو عامر الفاسد الضال، فضحهم الله وأنزل في مسجدهم ما أنزل وهدمه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ضلالهم. وهكذا المساجد التي تبنى على وجه غير وجه شرعي يجب أن تزال وتهدم وأن لا تبنى إلا على وجه الشرعي. المقصود أن الله جل وعلا فضح المنافقين في مواضع كثيرة من أعمالهم وخبيثهم، فذلك جل وعلا فذلك منه جل وعلا نصرا لنبيه وتأييدا لنبيه ووضيحة لأعدائه. وهكذا يقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، فيقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المؤمنون إذا استقاموا ونصروا دين الله نصرهم الله وأيدهم وإن قلوا، وإنما يؤخذ الناس بذنوبهم وسيئاتهم وتفريطهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالواجب على المؤمن أن يراقب الله، والواجب على كل مسلم على كل مكلف أن يتقي الله وأن يراقب الله فيما يأتي ويذر، وأن يحذر عقوبة الله العاجلة والآجلة، ولا يحسب أن الله يخفى عليه خافية. إن الله جل وعلا يعلم ما تخفيه الصدور، إن الله عليم بذات الصدور. الواجب الحذر من مغيبة السيئات والأعمال الخبيثة. والله يقول سبحانه: ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه. فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فلا ينبغي للعاقل أن يعتبر بما يتظاهر بعض الناس حتى يصبر الأمر وينظر حتى تبين المصلحة وحتى تندفع المفسدة. نعم. مسجد قباء ومسجد النبي كل كلا مسجد قباء أول يوم مسجد غفر من باب أولى، ولهذا قال لما سأله قال: ها مسجدي هذا، يعني لا هو مسجد هذا ومسجد قباء كلاهما مسجد على التقى. نعم. نسب لبعض طاعات الله ولا يضط ولا هم ذلك من كسب طيب هذا هو كل الناس أصلي فيه عبد الله وليس على من كسب الحرام. فصل. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه وخرج النساء والصبيان والولائد يقول طلع البدر علينا من ثنيات وداعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. وبعض الرواة يهم في هذا ويقول إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة وهو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام. فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. متفق عليه من حديث أنس. طابة من أسماء المدينة. طابة وطيبة من أسماء المدينة وفي هذا دلالة على بعض الأقطاع والجبال لها إحساس بحب الله ورسوله. هذا جبل يحبنا ونحبه الله يجعل فيها ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم الله إن شاء الله أكبر. فلما دخل قال العباس يا رسول الله إذن لي أمتدح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا يفض الله فاك. فقال من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف عليا تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضات بنورك الأفق. فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. فصل. ولما دخل رسول الله نسبه إلى المستدرك والبيهقي بالدلائل لما ذكره الحافظ. الله أعلم. فصل. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. وجاءه كعب بن مالك رضي الله عنه فلما سلم عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال له تعال. قال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به علي ليوشكن الله أن يسخطك علي.

شر ما قال لأحد. قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكان تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قصة الثلاثة، كعب وصهيب وضرها بن الربيع الآمري وفلان الهوية الواقفي، دلالة العظيم على وجوب الصدق والحذر من الكذب، وأن عاقبة الصدق حميدة وعاقبة الكذب وخيمة. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا في آخر سورة المائدة: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. قال: في هؤلاء الكذابين يحلفون بالله لو عنه، فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. المقصود أن الله جل وعلا أثنى على الصادقين ولما الكذابين وحذر من أخلاقهم الذميمة، فالواجب على المؤمن في جميع أموره أن يتحرى الصدق ويحذر الكذب في أعماله وأقواله طاعة لله جل وعلا والتماسا لمرضاته وحذرا من عاقبة الكذب. ولا يجوز الكذب إلا في الأمور التي رخص فيها الرب عز وجل، كالحرب وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، والإصلاح بين الناس كما جاء في الحديث الصحيح عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: لم أسمع النبي يوقف في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فلا بأس بهذا الكذب للإصلاح من الناس، أو في الحرب، الحرب خدعة، أو فيما يتعلق بالرجل وأهل فيما يكون بينهما، إذا كذبت عليها وكذب عليها لإصلاح بينهما فيما يتعلق بهما أنفسهما. والحرب هنا يظهر شيء من الكذب، ليس فيه خلاف عهد، وليس فيه نقض العهد، وليس فيه خيانة، ولكن فيه مصلحة المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم أراد غزوة ورى بغيرها حتى يهجم العدو على غيره غير مستعد، فإذا رأى في الكذب مصلحة من غير إخلال بالعهد ولا قدر فلا بأس. كان يكون العدو متحصن مثلا فيظهر ولي الأمر رئيس الجيش أنه قافل حتى يخرج العدو حتى يبرز، فيقول: إنا قافلون. فإذا مشى تجاوز المحل وخرج العدو من حصوله شر عليهم، لأن هذا في مصلحة الجهاد ومصلحة المسلمين، وليس فيه إخلال في عهد، وإنما فيه مكيدة للعدو. لا يكلف الرؤيا، جاء فيها الوعيد، يصلح بين الناس في الأشياء الأخرى غير الرؤيا. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال: كانوا 10 رهط تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم أنفسهم بسوار المسجد. وكان يمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع في المسجد عليهم، فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثقون بالسواري؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له، تخلفوا عنك يا رسول الله، أوثقوا أنفسهم حتى يطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعذرهم. قال: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم. رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. فلما بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فأنزل الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجب، إنه هو التواب الرحيم. فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم. فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا، فتصدق بها عنا واستغفر لنا. قال: ما أمرت أن أخذ أموالكم. فأنزل الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يقول: استغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم. فأخذ منهم الصدقة واستغفر لهم. وكان ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم بالسواري، فأرجئوا لا يدرون يعذبون أم يتاب عليهم. فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إلى قوله: إن الله هو التواب الرحيم. تابعه عطية بن سعد، حاشية: إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما مرسلة. الأثر ضعيف لا شك، قطاع عطية أيضا العفو. أما عبد الله بن صالح له بعض فيه بعض النقص، ولكنه من شيوخ البخاري رحمه الله، وليس على إطلاق ما قاله محسن، بل له بعض الأغلاط والنقص، وليس من مطلق الضعف. شوف كلام تقريبا عبد الله بن صالح كاتب الليل. فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنت هذه الغزوة من الفقه والفوائد. بارك الله رحمه الله. ضعيف أنا. عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني، أبو صالح المصري كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة من العاشرة، مات سنة 22، وله 85 سنة. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم صافي له أغلاط، ثبت في كتابه. نعم اللهم اشهد. نعم. إذا حدث من كتابه. نعم من الكتاب لا بأس. نعم يفرق الشيخ عبد الرواه. نعم سلم.